وأنها إذا أصابت ورقة شجر الله يعلمها، وإذا انتثرت على تراب يعلم كل حبة ماذا أصابت من تراب. هذا ذهاب الذهن إلى هذا التفصيل يؤدي بك إلى تعظيم لله سبحانه وتعالى. في مثل هذا أحيانا يرد الجمع. نعم. وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون ترجيحا للجنس الأشرف، يعني لما قالوا العالمين ولم يأتي العوالم، جمع عالم عوالم، جمع خاتم، جمع قالب قوالب، جمع طابق، هذا الوزن عالم فاعل، يعني هذا الوزن جمع وهكذا. فلما جمع على هيئة المذكر السالم، لما جمع على هيئته وكان يعني ألحق بجمع المذكر السالم، لما؟ لأن الأعظم يعني المراد الأصل من مخاطبة الناس الخلق بالشرع والدين هو مخاطبة المكلفين منهم العقلاء الذين هم الجن والإنس والملائكة العقلاء الثلاثة. فلذلك لأنهم أعظم من غيرهم في هذا العالم، لعظيم شأنهم في هذا العالم، ولأنهم المخاطبون بالتكليف، جعل الجمع عالم على هيئة جمع المذكر السالم. وإلا أنت لا تجمع ما ليس عاقلا، لا تجمعه بجمع المذكر السالم. نعم. مما ينبغي لكل شارع في شيء، لكل شارع يعني لكل بادئ. نعم. أن يتصور ذلك الشيء بحده أو رسمه، ليكون على بصيرة في طلبه وأن يعرف موضوعه ليمتاز عنده عن ما عياه وأن يعرف غايته وهي الثمرة التي لأجلها الطلب لسيانة سعيه عن العبث فحد هذا العلم المسمى بأصول الدين وبعلم العقائد وبعلم التوحيد والصفات وبعلم الكلام. يعني أن الإنسان منا إذا أراد أن يطلب شيئا فينبغي أن يتصور ذلك الشيء بحده، يعني بتعريفه، يعني هو ما عنده هذا الشيء الذي يريده. حينما تقول أنا أريد أن أصنع سيارة، أول ما تتخيل حدها، شو هي السيارة؟ هي حديدتان تطيران في الهواء؟ لا. إذن السيارة الذي يتمثل، ولا تتصور سيارة بحدها بعينها، إنما تتصور السيارة بحدها، يعني عادة شيء من حديد مغفل، له أبواب، له دواليب، له محرك، له هذا التصور لا يؤديك إلى تحديد أي نوع من أنواع السيارات. أنت تتكلم عن سيارة لا تتخيل معها ولا نوع، إنما تتخيل إيش الحد الذي يدخل فيه جميع أنواع السيارات وتخرج منه جميع ما ليس بسيارة. بس عند إذا قيل لك تطير تقول لا، هذه ليست سيارة، هذه طيارة. فإذا نتخيل الشيء بحده قبل الإقدام عليه، ثم بعد ذلك الحد والرسم بمعنى، حد الشيء ورسمه بمعنى. أحيانا يعني العلماء يفصلون شيئا في ذلك في كتب التعريفات، لكن بالعادة رسم الشيء وحده واحد حتى يعرف ما يريد. ثم يقول وأن يعرف موضوعه، عن أي شيء يبحث هذا العلم. ثم يعرف الغاية، لأننا لا نتعلم الشيء عبثا، إنما نتعلم الشيء لنتوصل به إلى غاية، إلى ثمرة. فيقول الكلام هنا في علم التوحيد. قال أو فحد هذا العلم المسمى بأصول الدين وبعلم العقائد وبعلم التوحيد والصفات وبعلم الكلام كل هذه من أسماء هذا العلم الذي نريد أن نتعلمه. نعم. هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. فإذا علم التوحيد في هذا التعريف، علم التوحيد في هذا التعريف هو العلم، يعني أن يسعى الإنسان سعيا لائقا كاملا، أو ليس شرطا فيه الكمال، لكن أن يكون سعيه بأحسن ما عنده، لأنه علم النجاة هذا العلم، أن يطلب في ذلك العقائد الدينية، يعني يطلبها حقائق، يطلبها إيش؟ حقائق، لا يطلبها أي شيء، إنما يطلبها حقائق، يعني ينبغي أن يكون متحريا، ينبغي أن يكون باحثا عن الدليل، ينبغي أن يسمع الدليل حتى يعتقد. كل هذه المسائل ينبغي أن يعتمدها من أجل أن يتوصل لهذا العلم. هو العلم، والعلم أنتم مضى عندكم، هو معرفة الشيء على ما هو عليه، يعني إدراك حقيقته بالعقائد الدينية. وقدمت لكم ما معنى العقيدة، والدينية يعني المتعلقة بهذا الدين أصولا عن الأدلة اليقينية، لأنك لا تبني عقيدة إلا مثل ما قلنا شو قبل قليل، نحن قلنا إن العقيدة لا تبنى إلا على الحقائق، فإذا لم تكن مقطوعا بها فهي في مكان الشك وليس في مكان العقيدة، في مقام الشك وليست في مقام العقيدة. نعم. وموضوعه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. هنا المعلوم على حسب ما تريد أن نتكلم، إن كان المراد بالمعلوم هنا الله سبحانه وتعالى، لأننا ينبغي أن نعرف ربنا، فما أن نعرف أن الله ذات موصوف بالصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله موجود لا يشبه الموجودات، أن الله سبحانه وتعالى موجود غني عن العالمين، أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه شيئا مما خلق ولا يشبه شيئا مما خلق. وإن كان المعلوم هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرسل، فالكلام عنهم سيأتي كذلك إذا كان المعلوم من حيث يتعلق بإثبات العقائد الدينية. إذا الملائكة، ماذا ينبغي لنا في الدين أن نعتقد عن بالملائكة؟ أنهم معصومون، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، أنهم موجودون ما في هذا الكون، وأنهم مخلوقون من نور وما إلى ذلك. إذن المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية، لأنه يبحث في هذا العلم عن أحوال، أن يقول عن أحوال الصانع من الوجود والقدم لاعتقاد ثبوتها. عن أحوال، لو تكتبون عن صفات الصانع، عن صفات الصانع، لأن كلمة أحوال شو هي؟ جمع أحوال، والحال لما سمي حالا؟ لما سمي الحال حالا؟ لأنه يتحول، ما عرفت فيه ثبات الصفة لا تقول كيف حاله، يعني أنت لا تقول إلا لمن عرفت فيه متغيرا، إلا لما عرفت فيه متغيرا تقول كيف حاله أو ما حال فلان. الحال من التحول، فاكتبوا فوق لفظ الأحوال اكتبوا صفات. نعم. وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية محكما. نعم، مع أنه إن لم يكن ذلك مبنيا على الأدلة اليقينية، ولا يكون هنالك ربط في القلب على هذا الأمر أنه حقيقة، فلا بد إذن أن يكون الإيمان والتصديق مبنيا على ما ذكر. نعم. وغايته العظمى الفوز بسعادة الدارين. هذه المراد بالثمرة، أنه أنت إنما تعرف هذا العلم من ثقافة، من والله بعرف معلومات، لكن أنا بعرف شؤون الكرابيسي، بعرف شؤون ابن كلاب، بعرف شؤون الإمام الشافعي، بعرف شؤون النووي، ليست مجرد ضبط المعلومة، إنما أنت تضبط هذا العلم لتستهدي به إلى طريق الجنة، غايتك فيه أن يرضى الله، غايتك فيه أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، ليس مجرد العلم أنك صرت عالما. هي المسألة ليست مسألة جمع معلومات، هو جمع معلومات كأنها يعني شيء من الضياء بكفك لتستدل به في ظلمات الدنيا وتخرج من هذه الدنيا على خير إلى رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. بتعادل الدارين، الدنيا بالأمان والأخرى بالفوز بالجنان ونجاة من النيران المعدة لأهل الكفر والطغيان. وغايته العظمى الفوز بسعادة الدارين، الدنيا بالأمان. الدنيا كيف نكون في هذه الدنيا بالأمان؟ يعني فينا نكون في هذه الدنيا عايشين لا يصيبنا مرض؟ بدنا نتعلم العلم الشرعي ونعتقد العقائد الحق حتى نكون في الدنيا بأمان. من منا أعظم فهما أو أكبر علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مات له في حياته 6 من أولاده، 6: الطيب الطاهر عبد الله، والقاسم وإبراهيم الذكور، ورقية، وزينب وأم كلثوم من الإناث، ولم يعش له بعده إلا فاطمة. فإذا شهد موت 6 من أولاده صلى الله عليه وسلم، وشهد موت كثيرين من أحبابه وأصحابه وأقاربه. والواحد منا يحب ويحزن، لكن ليس كما يحب ويحزن رسول الله. في قلبنا رحمة، لكن ليس كالتي في قلب رسول الله. لكنه كان في أمان بالدنيا. إذن ما هو الأمان؟ أن لا نمرض. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمرض، وفي مرض موته جاء إليه الصحابي وضع كفه فوق لحاف رسول الله فوجد حر بدنه فوق اللحاف، قال له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك معاشر الأنبياء، يعظم علينا البلاء ويعظم لنا الجزاء. إذن ما هو الأمان المراد هنا؟ الأمان هو سلوك الصراط المستقيم. الأمان هو أن تكون في حرز من الشيطان مكين. الأمان أن لا تنزلق خلف النفس وأهوائها وميولها وشهواتها، عند ذلك تكون في أمان. فالأمان المراد هنا هو الأمان من الفتنة، الأمان من الشيطان، الأمان من الزيغ، الأمان من الضلال. لأن العالم العظيم لا يمنع العلم عنه المرض، ولا يمنع العلم عنه البلاء، إنما يمنع عنه أن ينغر. إذا عرف كيف يعمل بعلمه يمنع العلم عنه أن ينغر، لأن العارف ليس كالذي لا يعرف. فإذا الدنيا بالأمان والأخرى بالفوز بالجنان والنجاة من النيران المعدة لأهل الكفر والطغيان. يعني تقدير الكلام: غايته العظمى الفوز بسعادة الدارين والنجاة من النيران. إلى هنا اليوم بلغ، وإلى الملتقى غدا مع الكتب. مع الكتب حتى نقرأ ونضبط، رحمكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. غدا بعد الظهر مثل اليوم، غدا بعد الظهر مثل اليوم، وبعد غد بعد العصر، ما هيك؟ يعني البرنامج معكم. الله يبارك فيكم. نعم. طيب إذن يا إخواننا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كرباتنا. اللهم يا ربنا اجعلنا من الصالحين. اللهم من علينا يا ربنا بما تحبه وترضاه يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا الذنب، اللهم اغفر لنا الذنب، اللهم واقبلنا يا ربنا في عداد العباد الصالحين. وسبحان الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.